نعم. طبعا عنك شيخ سر الوالدين، هل هناك قواعد في معرفة هذا الشخص صار أو هذا عاق؟ بلا شك هناك ضوابط. الأخ يقول هل هناك ضوابط لبر الوالدين ولعقوق الوالدين؟ هذا أمر لا شك فيه، لأن بر الوالدين من أعظم خصال أهل الإيمان، وقد أمر الله جل وعلا ببر الوالدين وقرن حقهما بحقه كما في قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال الله جل وعلا في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقوق الوالدين نوعان، النوع الأول ما هو واجب ومتفق على وجوبه كالإحسان إليهما وصلتهما ومعونتهما والقيام على رعايتهما والإنفاق عليهما إذا كان عاجزين وابنهما قادر على ذلك فإن هذا فرض عليه، والقيام على خدمتهما إذا كان الوالدان غير قادرين على خدمة أنفسهما فإن الإبن يجب عليه يخدمهما أو يوفر لهما من يقوم بخدمتهما، وكذلك يجب عليه أن يلتزم بأوامرهما ما لم يكن هذا الأمر في معصية لله أو كان مضرا عليه. إذا كان في معصية فهذا مجمع عليه، لا يجب طاعتهما في ذلك، لأن الطاعة تكون في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهذا مجمع عليه. وكذلك إذا أمرك والدك أو نهاك عن شيء يجب عليك الالتزام ما لم يكن هذا مضرا عليك، من ذلك إذا أمرك الأب أن تطلق زوجتك لا يجب على الابن يطيع أباه في ذلك ما لم يكن في مسوغ ومبرر شرعي لتطليقهما. فإن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فأبى عبد الله فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك. وهذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، طبعا حديث جيد رواه أبو داود وغيره، فقال الإمام أحمد لا تطلق زوجتك من أجل أبيك. قال الرجل عمر أمره يطلق ابنه فأمر أن يقال إذا كان والدك مثل عمر فطلق، إذا كان والدك مثل عمر فطلق. قص الإمام أحمد رحمه الله أن مقصد عمر شرعي لم يكن نفسي ولا طبعي، لأن هذا قد يصح للزوجة ليس لمقصد شرعي، إنما طبيعة لا تألف زوجتها، أو لأن الزوجة مثلا لا تميل إلى والده أو لا تقوم بخدمته على رعايته فكرهها من هذا الباب. ونحن نعلم قطعا وبالإجماع أن الزوجة لا يجب عليها خدمة والد زوجها، وهذا من المجمع عليه والمتفق عليه بين العلماء، فكرهها لهذا السبب فقال طلقها، لا يجب عليه يطلقها ولا يقال عن هذا بأنه عاق، لأن هذا مقصد غير شرعي. لكن إذا رأى الأب على زوجة ابنه معصية وخاف على ابنه من التوسع في ذلك وبعد ذلك استجابة لوضعها ثم بعد ذلك ينهمك ويتهتك كما تهتك فيها، فهذا يعتبر مقصد شرعية، فهذا حال يطيع أباه لأنه قال بما دلت عليه الأدلة ولم يكن لمقصد طبعي ولا لشجار ونزاع بين هؤلاء. كذلك إذا نهاك والدك عن شيء وهذا النهي في مصلحة لك وهو لا مصلحة له فيه، لك في مصلحة وليس له مصلحة فيه، بمعنى نهاك عن شيء ليس حراما لم ينهى الله عنه ولا كرهه الله جل وعلا ولا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك في مصلحة وهو ليس في تركه مصلحة، ففي هذه الحالة تتلطف له في الأمر، لكن لو لم تطعه لم تكن آذنا، لكن لو لم تطعه لم تكن آثما. كذلك إذا أمرك بشيء في مضر عليك، ماذا قال يا بني أنفق على من مالك 10,000 ريال، وهو ما عنده مال إلا قليل، بمعنى إذا أنفق 10,000 ريال من ماله لحقه ضرر، لحقه ضرر، والعمال ماله مصلحة بذلك، ليست المال للأب، لما يقول أخري فقط أنفق، يأمرني بشيء هذا في مضر علي وهو ليس له فيه مصلحة، في هذه الحالة لا يجب على الإبن طاعته الأب، وإن كان هنا ما أمر بمعصية لكن أمر بما يضر الإبن، فكل أمر للأب يضر الإبن لا يجب على الإبن الاستجابة لذلك. كذلك لو أمرك والدك بمكروه لا تطيعه، مثل قال لا أذن لك أن تصلي مثلا الراتبة لا قبلي ولا بعدي، تصلي فرض تقصر فرض، هنا لا طاعة له لأنه ما أمر بخير، لأنه ما أمر بخير، وإن كان أيضا ما أمر بحرام لكنه ما أمر بخير ولا أمر بأمر له في مصلحة، بل أمر بأمر مكروه، هذا أقل أحواله، هذا على أقل الأحوال. ففي هذه الحالة لا يجب على الإبن أن يطيع أباه في ذلك، لكن لو كان له مصلحة مثلا في ذلك، مثلا الإبن يقوم على رعاية أبيه، ابن يقوم على رعاية أبيه، قال الإبن للأب أريد أن أعتمر، أريد أن أعتمر، قال الأب خدمتك لي أجر لك من عمرتك، أنا بحاجتك والعمرة ما تفوت وبري يفوت، فمن الحالة يجب على الإبن أن يبقى عند أبي، وقد صدق الأب، فإن بر الأب في هذه الحالة أوجب وآكل من العمرة، لأن العمرة مستحبة، لأن العمرة مستحبة، بينما بر الأب واجب، بينما بر الأب واجب. كذلك الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين، إذا كان الجهاد فرض كفاية ليس فرض عين، الجهاد نوعان، في شيء اسمه فرض كفاية في شيء اسمه فرض عين، إذا لم يتعين الجهاد صار فرض كفاية، ففي هذا الحال تطيع أباك، إذا قال لك الجهاد من حقه يجب عليك أن تلتزم ذلك، لأنه تعارض عندنا فرض كفاية فرض عين، ففي هذا الحال تطيع الأب، لأن فرض العين آكل من فرض الكفاية، أما إذا تعين الجهاد كان في هذا الحال فرض عين، ففي هذا الحال لا طاعة للوالد في ذلك، لأن هذا واجب أمرك الله به، فهو من فروض الأعيان، فيقدم على حق الوالد، لأن هذا حق لله وهذا حق للمخلوق، حق الله يقدم على حق المخلوق. أما بالنسبة للقطيعة وضوابطها، لا شك أن القطيعة العقوق مثلا، يعني بمعنى أنه لا إنسان يهجر أباه، لا يكلمه ولا يزوره ونحو ذلك، هذا لا يختلف فيه العلماء بأنه حرام، وهذا بالإجماع، ويدخل في الآية السابقة فهل عسى إن توليت وتفسد فلو تقطعوا أرحامكم، بمعنى لا يذهب إلى أبيه ولا يزوره، ربما يفر زوجته يفر صديقه ولا يفر أباه ولا يسأل عن حاله، ففي هذه الحالة يكون الإبن آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، متفق عليه، إذا كان لا يدخل الجنة قاطع رحم فكيف بقاطع حق الوالدين؟ كذلك رفع الصوت عليهما وزجرهما وسبهما والطعن فيهما أو لعنهما أو مباشرتهما في اللعن، فإن هذا محرم ولا يجوز، لأن الله يقول ولا تقول لهما أف، هذا نهي، الأصل لا يكون للتحريم. والله ذكر أن مراتب الإنكار والتأفيف ليكون ما فوق أعظم منه جرمة وأعظم منه حرمة، كذلك عصيانهما في أوامرهم، مثل أبي أمرك أن تخدمه تقول لا أنا ما أخدمك أنا مشغول في اليوم رحلة في بر في كذا، وهو بحاجة إلى خدمتك، فمنها تأثم تكون عاصيا لله لأنك عصيت وأمر الله أمرك بالبر وأنت عقبته، فهذا تأثم. لكن في مسألة قد يختلف العلماء فيها، من ذلك أراد الإبن أن يهاجر عن البلد لطلب العلم، أراد الإبن أن يهاجر عن البلد لطلب العلم، وقال الأب لا أذن لك، هل له يهاجر أم لا يهاجر عن البلد؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل. إذا كان العلم الذي يريد الإبن يطلبه من فرض الأعيان، إذا كان العلم الذي يريد الإبن يطلب من فرض الأعيان كمسألة التوحيد ومسألة الصلاة والصيام والعبادات المتعلقة بمباني الإسلام والتي تحتاجها يوميا، ولا يعني يعذر أحد بتركها وجهلها، فمن الحالة لا تجب طاعة الأب في هذا الموضع، ولكن على الإبن يتلطف في أرضا، بعض الناس تفضل يقول لا طاعة لك، يعني واجه أباه بهذا الأسلوب، وهذا غلط، وهذا من الفظاظة المذمومة، فالإنسان لا يواجه أباه بهذا الأسلوب، حتى ولو كان الأب مخطئا، حتى ولو كان الأب عاصيا، حتى وكان الأب عاصيا لا تواجهه بمثل هذه الأساليب، إنك تلطف له كما قال الله جل عن إبراهيم، وارد إبراهيم نحن نعرف هذا أنه مشرك وأنه مات على الشرك وأنه منحصب جهنم، ومع ذلك تجد ما ذكر الله عن إبراهيم يقول يا أبتي، يتلطف له بالعبارة يقول يا أبتي لما تعبد ما لا أسمع ولا يبصر ولا أغني عنك، يا أبتي أربع مرات يقول يا أبتي، يتلطف له بالعبارة. والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، لتتلطف لأبي بالعبارة، فإذا أمرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، لكن التلطف أمر محمود وأمر مشروع. فإذا كان العلم قلنا فرض عين، له أن يهاجر ولو يسافر عن البلد طلب العلم ونيل العلم ولو لم يأذن له والده. أما إذا كان العلم مستحبا ليس بواجب، هو يعرف الواجب عليه، يعرف التوحيد، يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف صلاته، يعرف صيامه، يعرف كيف يزكي، يعرف كيف يحج، ويستطيع أن يوصل ذلك بما أتى الله من العلم ومن الكتب. ففي هذه الحالة إذا منع والده يجب عليه يلتزم، لأنه ليس فرض عين. لكن في هذه الصورة، يعني الصورة لو قدر في شخص له موهبة، عنده موهبة علمية من سعة حفظ وفهم، ونعتقد أن هذا الشخص ينفع الله فيه في المستقبل ليكون إماما للمسلمين بما يظهر من حاله والبوادر، ففي هذه الحالة يكون العلم في حقه ما يكون فرض كفاية، يكون فرض عين، لأن الأمة بحاجة لمثل هذا، ويختلف عن الرجل العادي. ففي هذه الحالة أنا أمر بوجوب طلب العلم والهجرة ما تم قدر على ذلك، لأن في هذه الحالة تعين عليها العلم لحاله وللصفات التي يختص بها. ولكن أيضا في الوقت ذاته أنا أمر أيضا بالتلطف للأب والحاء على الله والدعاء حتى لا يسارع، قد يتأخر في شهر شهرين في وقت الحاء وقت دعاء توسيط ناس حتى يرضى عنه والده. شيخ توضيح في قوله صلى الله عليه وسلم هل أشفقت عن قلبي، هل يأخذ الناس بظاهرهم مطلقا أنا من أجل مستثناء ثم في قول علي رضي الله عنه الخوارج كلمة حق من لدى بلا باطل، يعني لو جاءت قرائن ناخذ ظاهرهم عموما الناس؟ العمل بالقرائن مشروع عند الفقهاء ومعلوم أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة كما قال صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب، فأنا بعمل بالقرينة وأعمل القرينة هنا على وجود المال، قال له يا زبير فأمسه العذاب، لأنه رأى من القرائن أنه ما يمكن يكون نفد المال وكانت الليالي والأيام، فأرأى النبي قال من القرائن وكذب، وأعمل النبي القرائن على ذلك وفعلا اعترف وتبين من القرائن التي راها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكذب أنها حقيقية ولا واقعية. فأعمال القرائن أمر مطلوب وأمر يحتاجه الفقير ولا يستغني عنه الفقير، ولكن القرينة في مقابلة اليقين مثلا لا يعمل به ولا يلتفت إليها، إذا كان عنده شيء يقين عنده شيء واضح فلا يلتفت إليه. فأنت سمد حديث السابق في الصحيحين حين الرجل قال لا يا الله وقد رأى السيف مشهرا أمامه مصلة فقتله وقال يا رسول الله قال ذلك خائفا من السيف، قال شققت عن قلبه، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول تمنيت أني لم أكل السمت إلا يوم إذ. فهذا أصل في الباب وأن الناس يجران على ظواهرهم، ولكن هذا أيضا في تفصيل للعلماء، بمعنى أن هذا الرجل لم يتبين منه ولا من قومه خيانات ولا بوادر خيانات، وهذه الصورة وجدت قبل 21 سنة في الشيشان حين كان الروس يتوطؤون على أن الأخوان إذا قبضوا على رجل من قال لا إله إلا الله ثم تبين خيانات يتركونه بناء على هذا النص، إذن على هذا النص، ثم بعد ذلك بعد لحظة مباشرة يتمكن من السلاح يقتل من حوله. هذا لا يمكن نقول هذا الحديث، بل نقول كل من وقفت عليه ولا قال الله تقتله تقتل، ولا قال لا إله إلا الله، لما يترتب على ذلك من الضرر الواضح والانتهاكات واعتداءات، فهذه السمة ظاهرة للروس، هذا ما نعلم من الصادق من الكاذب، ولا قال أن ذاك ما يستطيعون القبض عليه وحبسه حتى يتبين أمره، هذا ما يأتي بمقدورهم والوضع ما يساعد على ذلك. لكن لو وجد ثلاث حالات تصيفية مثلا من قال الله نحبسه حتى يتبين أمره هذا مطلوب، أما إذا ما في قدرة بالحبس ولا تبين خيانات يحرم الاعتداء عليه، تبين خيانات وفي قدرة على الحبس نحبسه، تبين خيانات ولا في قدرة على الحبس نقتله، نقتله. الآن هذا لابد من حفظ المسلمين، وهذا أمر ظني، وتبين من واقع الحال أن يكذبون ويقولوا لا إله إلا الله ثم يغدرون بالمسلمين وأمروا إلى الله. لأنه قال أمره إلى الله، إن كان صادقا الله جل يعفو عنه ويغفره، لا وإن كان كاذبا نكون قد نهينا ولم يقضي علينا، ونحن نعلم من قواعد الشريعة تقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية، وتقديم المصلحة المحققة على الظنية حتى بالعكس من المنهيات. ولا لذلك جاز لأهل الإسلام قتل المسلمين يتثرس بهم العدو، فالعدو الكافر يتثرس بقوم المسلمين، ولا نستطيع للعدو والكافر إلا بقتل هؤلاء المسلمين. يجوز لك المسلمين نقتل هؤلاء ويكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا، يكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. لما يترتب على التأخير من الضرر، أما في الصورة لو يمكن التأخير ولا في ضرر، فلا يجوز أن نقتل أحدا منه لأن التأخير ممكن. أما إذا كان لا يترتب على التأخير ضرر، إما أن العدو يستعد ويبغتنا بالضربات، أو أنه يترتب على ذلك ضرر آخر، نقير على العدو ونقتل من في القوم ونترتب على ذلك ضرر في قتل قوم مسلمين. هذا حديث صعب جدا ثابت في الصحيحين، في القوم يتون فيهم النساء وما أطفالهم، قال أن السلم هم منهم، لأن ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل، ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل. فالطفل إذا قصد بالقتل محرم ولو كان كافرا من أبوين كافرين، والمرأة إذا كانت كافرة يجب أن تقصد بالقتل ما لم تكن مقاتلة، ما لم تكن مقاتلة، إذا كانت مقاتلة جاز شرع قتله، إذا لم تكن مقاتلة ففي حديث عمر الصحيح نهى صلى عن قتل النساء والصبيان، لكن اختلط النساء والصبيان بالمقاتلين ولا نستطيع الوصول إلى المقاتل إلا بقتل النساء والصبيان، ففي الحالة نقتل النساء والصبيان تبعا لقتل المقاتلين. ودعلت حديث الصعب بن الجثامة قال أن سلمهم منهم، ولأن بتأخير ذلك يحصل ضرر. فعلى كل العمل بالقرآن مهم مطلوب، وحديث زامة على ظاهره ما لم يترتب على الضرر أكبر. شوف عمل الاستشهادية تعتبر من الغماس في العدو؟ لا، الغماس في العدو يختلف، لكن يحتج بأدلة الانغماس في العدو على جواز العمل الاستشهادية، لأن الانغماس في العدو طبعا أدلة كثيرة وهو جائز بالإجماع، ينغم يتسبب المسلم في قتل نفسه، ينغم واحد في ألف في ألفين في عشرة ألف في مئة ألف، ما جائز ينغم ويعلم متحقق أنه سيقتل، إذن هو تسبب في قتل نفسه. ومن القواعد الأصولية والفقهية وقول الجمهور وحكى غير واحد من العلماء إجماعا للصحابة أن المتسبب في قتل النفس كقاتل نفسه، وكذلك العمل السجلي هو يقتل، هذا بمنزلة هذا، لماذا؟ هذا تسبب في قتل نفسه وجز، وهذا قد إذا المتسبب مدام قلنا كالفاعل ما الفرق بين هذا وهذا؟ لما دام قلنا المتسبب كالفاعل وهذا قول الجمهور، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالها أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ثم أن قتل الناس منهي عنه لما فيه من الجزع ولما فيه من الاعتراض على القدر، وهذا ليس فيه اعتراض على القدر ولا فيه جزع، إنما في مصلحة وهي النكاية بالعدو. فلذلك إذا لم يكن في ذلك نكاية في العدو ولا في مصلحة محققة يصحبه الإخلاص ويكون الهدف واضحا وشرعيا، لم تجوز هذه العملية. لا في هذه العملية شروط، الشرط الأول يكون الهدف واضحا، يعني بمعنى الرجل لو ينفذها لنصرة أعلام وخرق قوميات ونعرات جاهلية صار على مجهد جهنم، لابد أن تكون الهدف شرعيا محبوبا لله محبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني الإخلاص، يعني إذا أخذ رجل الرياء والسمعة تكثر عند الخلق ونحو ذلك هذا لا ينفعه عمله، هذا يدخل في حديث إن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا متفق على صحته. شرط يكون في نكاية في العدو، إذا ما كان في نكاية في العدو لا داعي لها، ليس مجرد أن يتخلص من نفسه، هذا يمكن بالعدو يتحقق على هدف وغاية محمودة. فإذا وجد هذه الأشياء وكان قصد إعلاء كلمة الله ليس في شيء من ذلك. فهل لو كذبت عليهم أو قلت تصدق من البرز يعني تصدق بأقل مثل مما أمرت به؟ لم تصدق، نعم لم تتصدق، ولكن كذبت عليهم قلت تصدق حتى لا يدعون. هذه فصل فيها الأخ، يقول بمعنى لو أمرني والدي أن أتصدق بمال يضر بي فقل سأتصدق وأنا لن أتصدق. هذا في تفصيل. إذا كان يعني قال سأتصدق بمعنى لو لم يقل ذلك لحصل ضرر أكبر، كان يغضب علي والداه ويثراه وترتب على ذلك ضرر أكبر. ففي هذه الحالة بإمكانه يقول مثل هذا، يكون تورية، وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الذي يصلح بين الناس، هذا من الكذب اللي فيه إصلاح ما فيه مضرة. وأما إذا كان لا، لو قال ما أستطيع أو كذب وهو ما ترتب على ضرر، كذب وما ترتب على ضرر، هنا يأثم الكذب لأنه ما تبرع عليك، ليش تكذب؟ بمعنى قلت أنا ما أستطيع هذا راك وانتهى الوضع. ففي هذه الحالة لا داعي للكذب. الصورة الأولى يجوز لما يترتب عليه الضرر، الصورة الثانية ما يترتب عليه الضرر. ولكن بإمكان الإنسان يوضح مثلا لأبويه يقول ما عنده قدرة على هذا، ولكن عنده قدرة تصدق مثلا بالمبلغ كذا وكذا، يعني يستأذنهما بأقل من هذا المبلغ، وهذا يكون في تطيب لخاطرهما. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذه مسألة خلاف. شافعية يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ويستدلون بعموم الأدلة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأنه لم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتصر التشهد الأول على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله، ويقولون نعمل الأدلة العامة بأن الحديث ورد في التشهد، هذا يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني. ويستدلون أيضا بحديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر التشهد الأول وليس فيه الصلاة على قال ثم يتخيل الدعاء أعجبه إليه، قالوا هذا دليل على أنه لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وذهب أكثر العلماء إلى أن التشهد الأول يقف عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا رسول الله عبده ورسوله، وهؤلاء يستدلون بأدلة من ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد كأنه على الرضف، التشهد الأول يعني الرضف الحجارة المحماة الذي على أنه يعجل به، وأنه ما كان لو كان النبي يتأخر يصلي على نفسه كما في الحديث الأخرى في التشهد الثاني ما قال عبد الله بن مسعود كأنه على الرضف والحجارة المحماة، فعلم أنه كان قصيرا. وهذا الحديث في انقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، ولكن اغتفر العلماء مرويات أبي عبيدة عن أبيه، وأنه إن كان منقطعا فحديث أبي عبيدة عن أبيه صحيحة، ما لم يكن في معارضة للحديث الأخرى. نص على ذلك الإمام يعقوب، ونص على ذلك الإمام علي بن المديني، ونص على ذلك الدارقطني وأكابر الحفاظ، وهؤلاء الأئمة الكبار يقبلون مرويات أبي عبيدة عن أبيه لأنه يقول يروي بباسط ذلك بيته، كما قال يعقوب بن شيبة فتشت فوجدت ووضعت في المسانيد لأن حديث أبي عبيدة عن أبي حديث صحيح. وقال غير واحد من الأئمة نحو هذا القول. يستدلون أيضا بحديث ابن مسعود أنه جاء في عند ابن خزيمة وفي أنه لما قال شيء رسوله نهض قام، ولكن هذا الرواية تفرد به محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق على الصحيح صدوق ما لم يتفرد بأصله ويخالف، وهنا خالف. هذا المتن ذكر ابن إسحاق في هذه الزيادة موجود في الصحيحين دون هذه الزيادة، فهذه الزيادة نحكم عليها بالشذوذ لأن ابن إسحاق خالف من هو أوثق منه ممن لم يذكر. هذه الزيادة موجودة عند ابن خزيمة في صحيحه. وأيضا جاء في قيام الليل في صلاة النبي في قيام جلس في الثامنة وتشهد وصلى على نفسه ثم نهض وصلى التاسعة، هذا في دلالة قوية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأنه صلى على نفسه وقام. لكن قال غير واحد من العلماء أن هذا يعني في النافلة دون الفريضة وأن يفعله أحيانا، يعني ما فعله كثيرا، وذاك الراجع في المسألة التفصيل. في الفريضة اقتصار على التشهد الأول أقوى كما قول الجمهور، إذا زاد الإمام طول ما في مانع لتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الشافعي واخذا بالروايه التي ذكرناها في صحيح الامام مسلم. يمكن اعمال هذه الروايه في حاله اذا طول الامام او احيانا تعمل بذلك احيانا, لان على الصحيح لا فرق بين الراعي فارضه وبين النافله الا بدليل. ثم فعل النبي نافله فعل فريضه, وما فعل فعله النافله الا بدليل كما قال ابن عمر قال وكان يفعله على في الفريضه لما اراد التفريق قال لا يفعله في الفريضه. علم ان الاصل التساوي الا ما دل دليل على انه لا يصح الا في النافله دون الفريضه. اذا صلي انا الباب ان خطيب على جنازه ولا الى المسجد صار انتشار منكر وانكار المنكر او انتشار جهل انكار المنكر او تعليم الجهل هذا له العواقب الوخيمه. هل يجب علي اي يجب علي ان انكر المنكر هذا او اعلم الجهل هذا او وقع الجهل هذا؟ يجب علي فرض عين يعني أنا تتكلم على الكلام على المنبر وتتكلم عن رأيت منكر تريد أن تنكره؟ لا أيا كان ناس يعني يسمعون وانتشر هذا المنكر عند هؤلاء الأسلام موجودين الموجودين, هل يجب أني أنكر هذا المنكر وإن كنت أتضرر وأنا أنكر هذا المنكر؟ وش الضرر اللي تتوقع منه؟ إما عقاب أو يعني مثلا سجن أو زي غيره. هنا في تفصيل الأخ يقول أنا في منكر, أنا خطيب مثلا وأعلم أن هذا القوم عندهم منكر وقد يحصل لي ضرر بإنكار هذا المنكر. طبعا يمكن أن يتدرج في إنكار المنكر, ممكن يكون إشارات إلى إنكار هذا المنكر بما يحقق مصلحتين, مصلحة حفظ نفسه ومصلحة إزالة هذا المنكر. لأن نعرف أن إزالة المنكر واجبة, وإذا سكت فلان وسكت فلان فمتى تزال المنكرات على وجه الأرض؟ كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى إذا سكت الجاهل لجاهله وأجاب العالم تقيا فمتى تقوم حجة الله على خلقه؟ فإيقاع إزالة المنكر مضر لا بد منه, لأنه لو ترخص كل شخص بما تفضلت بذكره من الخوف ومن كذا ومن كذا متى يعرف الناس المنكر وكونه ربما يفصل لا يسوغ له ألا يسكت عن هذا المنكر, لأنه ربما فيه فصله تحيا أمم وتظهر ما ظهر العزة في الناس ويعلم أن هذا منكر. نحن نعرف أنه بمواقف الإمام أحمد وثباته وصبر على الحبس وصبر على الضرب ظهر الحق وانتشر وقامت حجة الله على العباد, ومن ذاك الوقت سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة. يعني أرأيت لو أن الإمام أحمد أجاب في الفتنة كما أجاب علي بن مديني وأجاب يحيى بن معين وأجاب طائفة من العلماء والفقهاء ربما لضاع الحق واندرج وقال أكثر خلق أنا ذاك بالباطل وتأول كما تأول غيرهم. ولك القول بأن العالم يجيب تقية دائما هذا غير صحيح, إنما هذا مقيد بقيود وضوابط, والعالم قد أيضا لا يرخص حتى في الإكراه, العالم حتى لا قد لا يرخص له حتى لو أدى إلى قتله قد لا يرخص له. ليس دائما الإنسان يأخذ بالتقية وليس دائما يأخذ الإنسان بالإكراه, هل يفصل بين طائفة وطائفة وعالم وعالم وحالة وحالة ومسألة ومسألة؟ فمتى ما غلب على الشخص أن الحق سيضيع ولا يقوم به غيره فلا يتعين عليه قول الحق ولو أدى بذلك إلى فصله. وإذا كان لا يقول أنا بإمكان في المستقبل أقوم بالتدرج لإزالة هذا المنكر وتغيير هذا الباطل وإيضاح هذا الفساد, فليتدرج بهذا الأمر شيئا فشيئا حتى يزيله إذا كان ما يمكن هذا. وتدرج ما ينفع مع هؤلاء أو ما يفهمون ولا يفهمون اللفظ الصريح ولا يعون إلا اللفظ الواضح الذي يخاطبهم بما يعقلون, فهذا يفصل في الموضوع. إن كان عنده طاقة عنده قدرة على الصبر وعلى التحمل فهذا يتعين عليه الإنكار, إذا كان ما عنده قدرة على الصبر ولا على التحمل وفي هذا الموقع يصلح لا يفسد فأنا بإمكانه يداري إمكان يداري, لأن ممكن ليس قائم عنده في المسجد مثلا لما قائم خارج المسجد يريد ممكن خارج المسجد, أما لو كان أمامه وجب عليه الإنكار. لكن ممكن في المجتمع يقول أنا ترتب عليه ضرر ولا أطيق وأعلم أنا المصير, هذا الحالة لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء لأمر الله يطيقه، ولكن يجب أن يتحرك تحريك الآخرين اليوم أقوى منه، لأن يعني الناس في هذا مراتب، يعني قد هو لا يطيق غيره يطيق، وليس معنى إذا كان ما يطيق أنه لا يأمر الناس بالبر، وخشد يقال أنت لماذا تفعل، أنا ما أطيق لكن غيره يطيق، فأنا أمر من يطيق إذا كنت أنا لا أطيق. معتمر إذا صعد الصفة أن يقرأ الآية من صفة المروة بشعائر الله وذكر الوارد بصفة المروة، هل يذكر ذكر في البداية والنهاية؟ بالنسبة لسؤال الأخ عن مسألة الآية من الصفة والمروة بشعائر الله، هل يقرأها إذا صعد الصفا وإذا بلغ المروة والذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره؟ كثير من الفقهاء يقول إذا وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم لا يذكرون أنه إذا وصل مقام إبراهيم قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، مع أن الحديث واحد والطريق واحد والواقعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ حين وصل طاف بالبيت واستلم الركن وذهب إلى المقام قال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين، ثم بعد ذهب إلى الصفا فحين وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر، قال أبدأوا بما بدأ الله به. فإذا قلنا بقول بعض الفقهاء وهو الكثير الآن في المناسك مشهورة يقول يقرأ إذا صعد الصفا إن الصفا والمروة، طيب إذا كان يقرأ تقول يقرأ يلزم أنه يقرأ الآية عند المقام، ويلزم أيضا أنه إذا صعد قال أبدأوا بما بدأ الله به، لأن النبي قال هذا وقال هذا، ما وجه التفريق بينهما؟ والحديث واحد وقصة واحدة والإسناد واحد. القول الثاني أن النبي قرأ للتعليم، قرأ للتعليم، ورد أن يعلم أصحابه قبل اتخذ مقام رمضان، يعني هذا موطن الصلاة، فإذا كان الإنسان معه جهال يريد أن يعلمهم يقرأ لأجل التعليم، إذا كان لنفسه أو معه ناس من أهل العلم يفهمون فلا داعي لقراءة واتخذوا، ولا داعي لقراءة إن صفا مروة، ولا داعي لتقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا يعني معلوم، وإنما قال عن النبي لأجل التعليم لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم قال عنهم أبو زرعة يقدرون بمئة وأربعة وعشرين ألفا، تقدرون بمئة وأربعة وعشرين ألفا، في من العالم في من الذي يجهل الأحكام وفي من لا أول مرة يحج وقربه أول مرة يعتبر أيضا يحتاج إلى تعلم هذه المسائل، فالنبي قال ذلك على وجه التعليم، وهذا الظاهر والعلم عند الله أن النبي قال ذلك على وجه التعليم ليس على وجه السنية، ليس على وجه السنية، فعلى هذا كم معك نستعلم وتقول ذلك أن تعرف ولا لا حاجة لذلك. وأما بالنسبة إلى طبعا في أدلة كثيرة على ترجيح هذا القول، من ذلك أنه ما ذكر عن الصحابة أن يفعلون هذا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله دائما، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عمر الأربع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال لما حضر الناس الجمع هذا العظيم أراد أن يعلمه، هذا من أدلة وقرائن على هذا القول. أما الذكر سبحان الله والحمد لله فهذا مشروع، تقول عند الصفا وتقول عند المروة والسنة. خير الشيخ بالنسبة للتقية عند ترك التقية، هل لها أصل يعني؟ لها أصل؟ إيه نعم، التقية لها أصل نص القرآن إلا أن تتقوا منهم تقاة. لا بس إنه عندك الشيعة ما أعلن الشيعة، إحنا أعلن القرآن. إيه هم يعني يحتاجون يبنون عقيدتهم على ولبنى الشيعة عقيدتهم على شيء وما الكفر القرآن خلاص، يعني الشيعة يصلون خلاص ما نصلي إذا ما في صلاة أنا في يصلون ما أقول هذا، أنا يعني الوش الصفة الخوف، الإنسان إذا خاف من قوم واتقى منهم تقاة ولم يصدع بالحق هذا معنى ما ذكر الله، إلا لن تتقوا منهم تقاة نص القرآن، فإذا خاف من قوم واتقى منهم خاف منهم خاف من بطش سكت عن إظهار الحق وعن الصدع به خشية أن يقتلوا، هذه التقية عند أهل السنة. أما الرافضة فعندما التقية تسعة عشر الدين، عندما التقية تسعة عشر الدين، فالرافضي ابن الدين يوصي كله على التقية، حتى لو كان الإنسان عند زوجته يعمل بالتقية وهو وحده يعمل بالتقية، فلذلك هم ينتظرون الإمام المنتظر اللي هو محمد بن الحسن العسكري لغاب في سرداب سمرة منذ أكثر من 1200 عام، وإلى الآن ما ظهر. يقول يغضب غضبة ثم يخرج. قوم هذه عقولهم وهذه أفكارهم وهذه صوراتهم، قوم أبعد خلق الله عن الدين، وأبعد خلق الله عن العقل وعن الفهم. الذين ينتظرون طفلا لا حقيقة له أيضا. الحسن العسكري لن يولد له أصلا، كان عقيما وما كان له ولد اسمه محمد أصلا. هذا من كذب الرافضة واختلاقاتهم، فهم يبنون هذا على التقية. ثم أن الرافضة التقية في إظهار بعض عقائدهم، بس بينما في الشرك مثلا يطوفون على القبور ما يعملون بالتقية. الحسينيات ما يعملون بالتقية، هم يبنون في كل مكان حسينيات، حتى مساجد يمنعون المساجد. مثلا في طهران يمنعون بناء المساجد، طهران الآن كلها على كبرها ما فيها مسجد لأهل السنة، كله حسينيات شركية من أولها إلى آخرها. أما مسجد لأهل السنة ممنوع من أنباته، من أنباته. فبيقوم التقوى في جانب دون الجوانب الأخرى. فعلى كل ما عقائد الرافضة وما هم عليه من الشرك والمروق من الدين أمر عظيم، سبق تحدث عنه مرارا. الشيخ عفى الله عنك، الراجح في زكاة الحلي وإذا كان عند المرأة ذهب قد تمر عليه 10 سنوات أو 15 سنة لا تستعمل، وش حكم زكاة الحلي؟ مختلف فيه، في مذاهب متعددة للعلماء، منهم من قال أن الحلي زكى مطلقة، منهم من قال أن الحلي زكى مطلقة، وهذا مذهب أبي حنيفة. سواء المرأة استعملته ولبسته أو مجردا تحتفظ به أو غير ذلك، أبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي مطلقة، وهذا لم يتفرد به أبو حنيفة. قال طائفة من الصحابة، وواحد القولين عن عائشة، وقال طائفة من التابعين والأئمة المتبوعين. هؤلاء يستدلون بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت ودينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك يسورك الله بسوارين من نار. ولكن هذا الحديث معلول على الصواب، قد رجح النسائي وغيره من الحفاظ إرساله، وهذا الأصح، لأن هذا الخبر مرسل معلول. لو كان صحيحا لكان نص في المسألة، ولكنه معلول بالإرسال. والقول الثاني في المسألة أن لا زكاة في الحلي مطلقة، أن لا زكاة في الحلي مطلقة. قال أحمد رحمه الله هذا عبد 5 من الصحابة، وهذا قول الجمهور، وهذا قول جماهير العلماء أن لا زكاة في الحلي مطلقة، سواء اتخذت المرأة اللبس أو العارية أو تلبسه تارة وتنزعه تارة أخرى، فلا زكاة في الحلي مطلقة إلا إذا كان معدا للتجارة. إذا كان معدا للتجارة هذا فيه زكاة بالإجماع لا نزاع فيه. القول الثالث في المسألة أن زكاة الحلي عارية، فإذا كانت تعير المرأة فهذه زكاته، إذا كانت المرأة لا تعيره ففيه الزكاة، وهذا قول الثالث في المسألة. ولعل أقوى الأقوال أنه لا زكاة في الحلي، أنه لا زكاة في الحلي إلا على وجه الاحتياط، إذا كانت المرأة تحتاط خروجا من خلاف العلماء، على حد قول الناظر وأن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني، هذا أمر جيد لقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما على وجه الوجوب بمعنى إذا لم يزكى الإنسان تنزل عليه، ينزل عليه يقول الله جل وعلا يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فهذا فيه نظر. فأنا الأدلة قوية بعدم الوجوب، لأن الحلي بمنزلة أثاث المنزل ومتاعه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقة، وهذا بمنزلة الفرس بمنزلة الأثاث. فلذلك تلبس المرأة تستمتع به ولا تشتري به، ليس من الذهب الذي يصير كالدينار قد يفيد الزكاة. لماذا؟ لأنه عملة. وذلك لو أن رجل الآن أراد يخزن، يقول المال بدل ما أضعه في البنك أشتري به سبائك ذهب لحفظ المال، نقول هذا السبائك تزكى كل عام، هذا السبائك تزكى كل عام، لأن هذا ليس حريا، لأن هذا ليس حريا يجب زكاته. كذلك رجل قال بدل ما أضع المال في البنك سأشتري به حليا، طبعا الحلي لا يجوز أن تلبس امرأته، إنما الذي يحفظ به ماله، هذا ماذا نقول عليه في كل عام؟ تجب الزكاة عليه، لأن هذا لم يشتري حلي، لأنه اشترى لحفظ المال، فهذا تجب عليه الزكاة. مع أن الرجل الذي يريد مثلا لا يزكي، أو يشتري أرضا، يشتري بيتا يعجره، تكون الزكاة في الريع لا في ذات العمارة. عليك ذكرت بس الله أن الأمر إذا كان جوابا عن سؤال أنه لا يدل على الوجوب. طيب ما جواب الشيخ على قول النبي عليه الصلاة والسلام للسائل حج عن أبيك وأتمه ودلالة الفقهاء على وجوب العمر في هذا الجهة؟ كيف نجمع بين هذه القاعدة وهذا الاستدلال؟ ولا سؤال هنا. فلما سأله الرجل هل يحج عن أبيك، قال حج عن أبيك وأتمه، فهذا أمر أخذ منه الفقهاء وجوب العمر بدليل هذا الأمر، مع أن الأمر كان جوابا عن سؤال. هل هي قاعدة مضطردة ما ذكرت الشيخ؟ الأخ يسأل عما قررته قبل فترة بأن الأمر إذا وقع عن السؤال لا يدعي على الوجوب، ونعم هذه قاعدة نقول مضطردة، نقول هذه قاعدة مضطردة، إذا وقع الأمر عن السؤال لا يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة على الوجوب. وذكرنا من القرائن ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة قيل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم إن شئت. قيل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هنا وقع السؤال، لكن معنا قلنا يجب الوضوء من لحوم الإبل. لماذا؟ لو قلنا لا يجب لم يكن هناك فرق بين الغنم وبين الإبل، وما قال أن في الغنم نعم إن شئت. ولكن لك تقصد في السؤال أيضا هل هذه القاعدة متفق عليها؟ لا، لم يتفق الفقهاء على هذه القاعدة. المالكية يرون أن الأمر للوجوب ولو كان عن سؤال، هذا مذهب الإمام مالك ونص عليه المراغي، وبعد سؤل قد أتى للأصلي، وبعد سؤل قد أتى للأصلي، فالمالكية يرون الوجوب. لكن الصحيح أن هذه القاعدة صحيحة ومضطردة، ونعمل هذه القاعدة في كل شيء. ولكن هذا وتقرير الفقه والخلاف لا يهتف حرمة الفقه حرمة الاستنباط. وأما الحديث فضلت بذكره، حديث جيد، وقول صلى الله عليه وسلم للرجل حج عن أبيك واعتمر، هذا احتج بطائفة، لكن لا يلزم هذا الاسم يكون صحيحا ولا يكون خارما للقاعدة، لأن هذا أصلا ما نسلم به أصلا، لا نسلم بأن العمرة واجبة، ما في دليل على وجوب العمرة أصلا، صواب أن العمرة مستحبة ليست بواجبة كما هو قول جماهير العلماء. وأيضا هذا الخبر لو صح لم يكن في دلالة على وجوب العمرة، لأن هنا أراد ينوب عن أبيه في العمل، ما دلالة وجوب العمرة. يعني لو صح هذا الخبر بأنه للوجوب، قصدي ليس هذا الحديث قلنا صحيح، يعني لو قلنا بأن الأمر للوجوب، وأين الدلالة من هذا الحديث على وجوب العمرة؟ لأنه يسأل عن حكم العمل عن أبيه، يعني قال اعتمر عن أبيك وحج عن أبيك. ومع ذلك نقول الأمر هنا للاستحباب لا للإجابة. الجلوس يا شيخ بالنسبة للمجالس اللي مع صاحب أصحاب الكبائر هنا مثل الإسبان المصورين اللي عندهم جوالات يطلعون الفيديو والصور وفيها أدوات من الواحد، ما حكم يعني الجلوس مع هؤلاء؟ وبالنسبة للتقوى هل يلزم من التقوى أن الواحد يكون ورعا؟ ولا ممكن واحد يكون تقيم الجمهورات؟ الأخ يقول بالنسبة للجلوس مع الكبائر وأهل المعاصي وأهل الذنوب ونحو ذلك، لا سيما إذا كانوا أقارب. نعم جيد. وكذلك حد التقوى، وهل يمكن الرجل يكون تقيا وهو ليس عنده ورع؟ التقوى نحن نعرف أن التقوى عرفت بتعريفات كثيرة، من ذلك قول المشهور فعل المأمور اجتناب المحظور، فعلى هذا ما الذي يكون ورعا يكون تقية، لأن الورع ما هو؟ أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. إذا الورع لا ينافي يكون تقية لأنه لم يرتكب حراما، هذا على هذا التعريف. وقيل التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أيضا لا يمنع يكون الورع الذي ليس عنده ورع تقية، لكن نحن نعرف أن الورع مختلطا في تعريفه، لكن نحن عرفنا بهذا التعريف الأول، فعلى هذا التعريف اللي عرفناه به أن تدع ما لبس حذرا مما به لا ينافي التقوى، وأن رجل يكون تقية. لكن بعض الأحيان يعبر عن الورع بما هو أهم من ذلك، يعبر عن الورع بما هو أهم من ذلك. فإذا جعلنا الورع على هذا المعنى ذكرناه، وأنه أن تدع ما لبس بحذرا من بس، يمكن الرجل عنده ثقة وعنده دين وعنده التزام وعنده إيمان صادق، وإن لم يكن ورعا في مثل هذه المسائل، لأن أيضا بعض الأحيان حالات الورع حالات نسبية، حالات الورع حالات نسبية، مثلا هذا يتورع لأنه يرى أن هذا شبهة بالنسبة له، الآخر يقول أنا ما تورع لأنه بالنسبة لي لا أعتبره شبهة، فبعض الأحيان يصير الشيء نسبي، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهة في الحلال مبين والحرام مبين، وبين أمور متشابهات، بين أمور متشابهات ليس في أصل الشرع شيء اسمه متشابه، ما في شيء اسمه متشابه في الشرع، حلال بين وحرام بين الصريح، لكن التشابه يكون للأشخاص أنفسهم، أمور نسبية هذه. فهذا اللي عنده التشابه هذا كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالتشابه هذا يكون أمر نسبي، فالرجل الذي يشتبه عليه هذا الأمر من الورع يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن يوشك يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يقع فيه. فكل الإنسان يلغو في المشتبهات ولا يحمل بمقتضى الورع سيأتي يوم من الأيام يقع في الحرام، يقع في الحرام. فمن ذلك بعض الناس مثلا يرى أنه مثلا التصوير والأخذ مثلا يرى مثلا التصوير المباشر قناة فضائية، مثلا يرى مشاهد قناة فضائية وما فيه مثلا بأس، هذا رأيه وهذا اجتهاده بناء على هو من أهل العلم أو بناء على فتوى من يفتي بين مشاهدة الأخبار ونحو ذلك. مثل هذا قد يأتي يوم من الأيام تخرج امرأة، نحن نعرف أن بعض القناة الفضائية في إلا مذيعات جالبات للأنظار، متبرجات متهتكات، مبديات لصدورهن، مبديات لجمالهن، مبديات لشعورهن، لابسات الملابس الضيقة. يأتي يوم من الأيام أمر الحالة الأولى قد يغض بصره، حال الثاني يقول هكذا، حال الثالث ينظر، حال الرابع يفتن، حال الخامسة ما يكفي هذا المنظر مذيعة تأتي وتغيب عن الشاشة يذهب إلى مقاطع أخرى في تهتك دائم حيث يشاهد حتى يمل، ما يحتاج إلى امرأة تأتي وتذهب تأتي وتذهب، لا يحتاج إلى تهتك واضح. لماذا؟ لأن مثل هذا ما عمل بالورع ولا عمل بالاحتياط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الثانية، وإذا تنبه على أمرين مهمين بحكم الاستعراض والاستطراد، وأرجع إن شاء الله إلى لا. الأمر الأول بعض الناس يستدل بحديث لك الأولى وليست الثانية على فتح القناة الفضائية التي فيها امرأة، وهذا غير صحيح، لكن ليس لك الأولى الثانية تمشي في الطريق ظهرت عليك امرأة نظرت إليها صح ولا لا، تغض بصرك، هذا معنى لك الأولى وليست لك الثانية. أما أن تأتي تفتح القناة تعلم أنك تطالع على امرأة، من قال لك لك الأولى وليست الثانية؟ لا يتجد هذا التفسير، هذا تفسير عوج وفقه عوج، أن تعلم تشاهد امرأة يعني معنى لك الأولى ليس بمعنى تتقصد الأولى، بمعنى ما جاء في حديث شريف صحيح مسلم سؤال عن نظر الفجاءة. هذا نظر، هل هذا نظر فجاءة أن تفتح القناة الفضائية وأنت تعلم أنك ستشاهد امرأة؟ هذا ليس هذا نظر فجاءة. نظر فجاءة أن تمشي وما بالصدفة تخرج لك امرأة تشاهدها، أو حتى على نظر فجاءة صحيح شاهد مثلا مقطع رجال من باب الفجاءه خرجت امرأة وما تعلم. نعم غلط، هذا نظر فجاءة على القول بأنك ترى جواز هذا. الأمر الثاني، اشتهرت الآن مقاطع فيديو فيها عري فضائح، اشتهرت الآن مقاطع فيديو فيها عري وفضائح، بعض الناس يترخص في ذلك، هذا غير صحيح. بعض الناس يقول لك في غيظ من فلان أو من علان اللي ظهرت له مقاطع فيديو من الخزي، لما الناس يتتبع مثلا ما يقال عن فلان وعن علان من مقاطع الفيديو بناء على بغض لفلان على الطائفة الفلانية، ثم يأتي بمقاطع فيديو فيها عري وفضائح نسائية، ثم تنشر أيضا في هذا في تويتر وفي غير ذلك، ثم الناس يشاهدون، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز محرم، ولا يحل للرجل يشاهد هذه المقاطع إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تأمن الفتنة، حسنا يكون في ذلك مقصد شرعي. أما عامة الناس يمنعون من ذلك منع باتا. مقصد شرعي ما هو؟ رجل الناس يفترون عن رأيه يتثبت ليبدي قوله، قاضي رفعت له قضية. أما عامة الناس تعرض للناس عامة يشاهدون ويطالعون يتفرجون ثم يترسلون فيما بينهم في هذه المقاطع الخزي والعار، هذا لا يجوز. حتى لو كانت مقاطع مقاطع نساء كافرات، حتى لو كانت النساء نساء كافرات، هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ومن فتنتهم وبنيتهم بهذه المقاطع. ثم أن النساء يضيع وقته في هذه الخزعبلات وهذه الضلالات والترهات، يفتن نفسه يفتن غير، هذا لا يجوز. فأرجع إلى قضية التقوى، والإنسان حين يكون بين قوم يعملون أيضا بالمحرمات ويحتاج إلى توجيه. ما محرمات طبعا نوعان، محرمات ظاهرة الحرمة ولا فيها خلاف كالربا مثلا، الزنا، شرب الخمر، القمار، الغيبة الظاهرة التي لا لمس فيها، النميمة، والمحرمات الظاهرة وقد تكون مشتهرة أيضا في هذا العصر، هذه محرمات لا نزاع فيها. نوع ثاني محرمات مختلف فيها، يعني هذا يقول حرام وهذا يقول ليس بحرام، وهذا نوع على نوعين أيضا. النوع الأول يكون فيه نص في المسألة، ولكن هذا تأول النص على غير وجه. نوع الثاني ما في نص، ما في نص واضح، إنما في أدلة عامة، هذا يقول تقتضي كذا وهذا يقول تقتضي كذا كذا. فالإنسان إذا كان يرى بالنسبة للقسم الأول ينكر بقوة، لا نزاع في هذا، إن استجابوا ولا لا يجوز البقاء في هذا المكان. الناس يشربون الخمر تنكر عليهم وتغلظ الملاك عليه إذا رأيت المصلحة في ذلك، إن استجابوا ولا يجب عليك مفارقة هذا المكان. النوع الثاني محرمات مختلف فيها، محرمات مختلف فيها، فأنت من حقك أيضا تبدي رأيك ولو كان الأمر مختلفا فيه. غير صحيح القول بأن لا إنكار في مسألة الاجتهاد، إنما في بيان. نعم ما في هجر مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد ما في هجر، لكن تنكر. الصحابة ينكرون، تابعون ينكرون، وأئمة الهدى ينكرون، لكن فرق بين إنكار يقتضي هجر وبين إنكار يقتضي بيانا وإرشادا وتوضيحا. مثلا لو كنا جالسين في مجلس، شخص مثلا يأكل لحم الجزور ولا يتوضأ، نحن نعرف أن هذه المسألة خلافية، ونعرف أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، ولكن أيضا لو جلسنا في مجلس شخص يفعل هذا أنكرنا عليه، لأنه ما معه دليل، بينما الذي يقول بالنقد معه دليل واضح. لكن ليس معنى الإنكار أن نهجره أو أن نؤلب عليه الناس أو أن يكون هذا فيصلا بيننا وبينه أو أن لا نصلي خلفه. لكن لما جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن الصلاة خلف رجل لا يتوضأ من لحم الجزور، غضب عليه أحمد، قال أنا أصلي خلف مالك، أصلي خلف مالك، لأنها عن اجتهاد ليس عن هوى، ليس عن هوى. ففرق بين الإنكار والتعليم والمناصحة والتجيه وبين الهجر ونحو ذلك. لكن لو في هذه الصورة أيضا جاء رجل في غير مسألة أخرى، عرفت أنا منه أنه صاحب هوى، عرف منه أنه صاحب هوى، ما يناقش بعلم وليس عنده دليل، الله ما يفعل الشيء لهوى في نفسه، لا لدليل ولا لعلم، فهذا يختلف عن الحكم الأول، لأن الأول عمل باجتهاد وعن استدلال، والثاني عن هوى، الثاني عن هوى فمعاملة الثاني غير معاملة الأول، فلي يعمل بهوى هذا يغلط عليه الملام، يغلط عليه الملام لأنه ما عمل عن اجتهاد ولا عمل باستدلال. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمر بالسمع والطاعة له، فلما كان في أثناء الطريق وغضبوه أمر بجمع حزم من حطب ثم أوقد فيها وقال لهم ادخلوا، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعي؟ قال لهم يرحمك الله نحن خرجنا طاعة رسول الله فرارا من عذاب الله. بينما هم يفاومونه استكن غضبه وطفئت النار، حين رجعوا إلى النبي فأخبروه قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا متفق على صحته من حديث علي رضي الله عنه، لأن لم يكن لهم ذلك الاجتهاد الواضح، وكان ما فيهم اجتهاد تدخل النار، مع أن النبي أمرهم بطاعته، كان تأويلهم أقوى من تأويل من يتأول النصوص على غير وجهها، بحكم أنه قال أطيعوه، وبحكم أنه قال ألم يأمركم النبي بطاعتي فأدخلوها. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، وهذا متفق على صحته. فمثل هؤلاء اللي يتأولون في مثل هذه الأدلة ومثل هذه المسألة الواضحة ينصحون ويكلمون، والعالم وطالب العلم يكون كالطبيب، ترى أن الدواء ينفع وترى أن الدواء يضره، فأنت تعمل أيما أصلح، هل البقاء معه مع المناصحة وزالة هذا المنكر والاستمرار معه، أم المفارقة تكون أنفع وأجدى، تعمل على حسب ما هو الأصلح، لكن البيان واجب. البقاء في المسجد قلت لك قد يبقى وأنكر المنكر زال، واضح موجود. أنا قلت لك إذا زال المنكر أو عرفت أن يخفف وأرى أن نفسي أصلح لي أبقى، عرفت لا المنكر ما يزول وليس في بقاء مصلحة، ما في بقاء مصلحة، هنا فارق المكان وجوبا. نعم وجوبا، نعم فارق وجوبا، ولكن ما يمنع من النصيحة في المستقبل، يعني لأن ما يفرق بين مفارقة المكان وبين أن ننصح في المستقبل عبر الهاتف أو أزوره أو نحو ذلك. بالنسبة لشيخ الفطور الجماعي كذلك تخصيص من أسبوع زيارة مرة لا يجوز، تخصيص بدل كل اثنين يجمعونها شباب استراحة أمطار مكان يخرج جميع طول جماعي، كذلك تخصيص بأسبوع زيارة مرة المستشفى هو يخصص يوما في الأسبوع بناء على أن هذا وقت فراغه أو يعتقد فضل هذا اليوم، لا الوقت فراغه ما في حرج، ما في حرج أن الإنسان يخصص يوما في الأسبوع يزور فيه المرضى، ليس على معنى فضيلة هذا اليوم، إنما على معنى أن هذا وقته فراغه، مع أن لو خصص يوم الجمعة جاز، لأن الإنسان قال المجتمع لا يخلف في رجل إلا دخل نوالج الحديث الصحيح معروف حديث قصة أبي بكر الصديق، فأنا لو خصص اليوم بهذا المثال هذا ما في حالة حرج. أما مسألة الفطور الجماعي يختلف من حالة إلى حالة، إذا كان مثلا يعني هو صائم يوم الاثنين مثلا أو هو صائم يوم الخميس ويعلم أن فلانا وفلانا وفلانا صائمون ودعاهم أفطر جماعيا هذا ما في حرج ولا ينكر أحد، وهذا ما في شبهة أصلا هنا. ولكن حالة أخرى يقول ما رأيكم نصوم يوم الاثنين ثم نجتمع على هذا اليوم، وانا في هذه الحالة ما نقول انه حرام، لكن نقول الاخلاص مطلوب، وبقدر ما يستطيع الانسان يعمل عملا لا يطلع عليه الا الله يعمله، يعني بقدر الطاقة يخفي اعماله الا اذا كان لا يخاف على نفسه يريد يشجع القوم يشجع الاخرين على العمل بالطاعة والخير ونحو ذلك، كما كان الصحابة يظهرون بعض اعمالهم لاجل تشجيع الآخرين. الرجل تصدق علانية هل لماذا قال؟ قال سنة في المسلمين سنة حسنة، فهنا سنة في المسلمين سنة حسنة. شيخ أجل زيارة المريض مستحيل من الحديث، وهل زيارة المريض في البيت والمستشفى أجر نفسه؟ زيارة المريض مشروعة، ولا يختلف العلماء في مشروعية زيارة المريض، وإنما ذهب طائفة إلى الوجوب وستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، إذا مرض فعوده، فجعل النبي حقا للمسلم على المسلم، فهذا يدل على أكدية هذا الأمر وعلى قول الآخر أنه واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يخرج. خرجه الإمام مسلم في صحيح خرفة الجنة أي جناها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومن زار مريضا صلى عليه 70,000 ملك. أي نعم حديث جيد هذا رواه أحمد الصححة وابنه حبان. فهذه الله صحاح وقوية في زيارة المريض والإنسان يعود سواء كان في بيته أو كان في المستشفى أو كل ما كان الشيء أشق كان أكثر أجرا. وقد يقال بالتفصيل بالنسبة لحكم زيارة المريض طبعا الشرعية ما في نزاع قلت لك هل واجب أم لا. إذا كان المريض يتأثر بفقدك فالراجح الوجوب. وإذا كان المريض ما يتأثر بفقدك كعامة الناس مثلا فهنا نقول مستحبة متأكدة الاستحباب والله أعلم.